بتنسى وما بتخلف مواعيد كان زماني عايزة تداعبنا بأغاريدة زمان كنت ما بتنسى وما بتخلف مواعيد كان زماني عايزة تداعبنا بأغاريدة سنين في هواك لحلم سنين في هواك لحلم يمين أروحنا بيدك نفسك شفت كيف كنت حزين وحشاني راجيك أغالب منطق الأزمان وفكر كيف أجاديك يا ريتك شفت كيف كنت حزين وحشاني راجيك أغالب منطق الأزمان وفكر كيف أجاديك أمل عينيك بالدمعات وطول لك لياليك أمل عينيك بالدمعات وطول لك لياليك وقلبي بيدي يا الله يسامحك وليخليك كنت ما بتنسى وما بتخلف مواعيد كان لما النهار انسى تداعي نبقى غريب زمان كنت ما بتنسى وما بتخلف مواعيد كان لما النهار انسى تداعي نبقى غريب سنين في هواك لحدا سنين في هواك لحدا يمين أرواحنا في يدك